قال الملأ الذين استكبروا من قومه، احنا قلنا البلأ ان هم ايه بقى؟ الساد الاعيان الذين يملؤون العيون ايه؟ ايبة. والذين يملؤون العيون ايئة، ويملؤون القلوب ايه؟ ايبة. ويملؤون الاماكن ايه؟ تحيز. قال الملأ الذين استكبروا من قوم، اي عن الايمان به وطعوا وعرفوا واتبعوا، لن يخرجنك يا شعيب. الجماعة اللي قبلهم في النبي اللي قبلهم قالوا ايه؟ اخرجوا. لا، هي تقول الى بعضك مدام اخرجوا آل لوط من قريته، يبقى العملية هم مش هيخرجوا بذاتهم، لازم من ايه؟ انكم تخرجوا ولا نخرج ولا نخرجها. هي برضو هي قد بعضها. لنخرجنك يا شعيب والذين امنوا معك من قريتنا. كلمة قرية واخد وضع الآن مش الوضع الحقيقي للوضع. كلمة قرية الآن ميش يعني بندر، مش عاصمة، مش عارف ايه عليها كفر، وبعدين قرية عندنا. لما القرية كانت هي مصر او البلد اللي فيها كل متطلبات الايه؟ كل متطلبات الحياة، بدليل ان مكة يقول عليها ام الايه؟ ام القرى. من قريتكم الا تعودن في ملتكم، يعني انتم بين امرين، اما نخرجكم حتى لا تفسدوا من لم يؤمن فيؤمن، او تيجوا وياه. هنا في لفته لفظيه تحب تتنبهوا اليها، او لا تعودن في ملتكم، والعود يقتضي وجودا سابق خرج عنه ونريد ان نعود الى الاصل، مش كده ولا لا؟ لتعودن يبقى معناها ايه؟ ان في خروج اهو، وبعدين هنرجع لمين؟ للاصل. هل كان شعب والذين امنوا معه على ملتهم ثم امنوا، ولا المطلوب انهم يعودوا؟ يعودوا. خد بالك الخطاب هنا واخد شعيب واخد اللي معه، الذين معه من الجهاد ان يكونوا من الأمثال. طب وشعيب من هو اللي بيتكلم؟ معقول انهم ياخدوه؟ معقول انه كان وياهم؟ الجماعه اللي ويا شعيب من الجائز ان يكونوا كانوا معهم اولا ثم امنوا وعايزين ياخدوهم تاني، في صفقه فيه. انما في شعيب اكان معه ثم خرج منهم ويطلبون ان ايه؟ ان يعود. قالك ما حصلش الكلام ده. طب ما دي تيجي ازاي اداء بياني في القران؟ ثم قال لك الذي تكلم شعيب ومعه اهله الكثير اللي امنوا به، فاراد شعيب ان يجاري تغليبا للكثره التي معه، او انه لا ضروره ان نكون في قولك تعود ان يكون على شيء ثم يعود اليه. ليه؟ انك الله ربنا بيقول في القرآن الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، مش كده؟ الله يخرجهم من الظلمات إلى النور. إزاي هم كانوا الأول؟ ده ما كانش لسه تكليف، ما كانش إيه؟ لسه تتقلق. لا، ده التكليف مطمور في الاختيار، مطمور في إيه؟ الإنسان مدام مختار هو يأتي بالإيمان، وسببه مختار في أن يجنح إلى الإيمان أو يجنح لمين. فكله غلب الجنوح إلى ناحية الإيمان، يقول لك ده سب إيه؟ ده سب دفع الاختيار الثاني وراح لمين؟ وراح للإيه؟ وراح للإيمان. ويبقى مش ضروري يكون فيها ثم إيه؟ ثم عاد. أو أن شعيبا صلى الله وسلم عليه وعلى نبينا بقول إيه؟ أو لا تقاتل أو نعودن في ملتنا. قال ازاي نعود في ملتنا؟ ما نعودش ابدا الا ان يكون الله قد شاء شيئا، الا ان يكون الله قد شاء شيئا. هم رددوها بين امرين، اما ان نخرجكم واما ان تعودوا. كل التقسيم بالنسبة لمين؟ تقسيم بالنسبة للبشر، ولكنهم نسوا ان الله سبحانه وتعالى قد يشاء غير القسمين. ازاي؟ أما أن يكون هم من نصرتكم يسعود في ملتكم، هي المسألة بين الاثنين دول بس كده يعني. طب يمكن ربنا يخلق حاجة لن يخرج ولا نعود في ملتكم إزاي؟ أم أنك ربنا يجيب لكم ضربة الدم كده ويأخذكم فنقعد إحنا نطرحنا ولا عدناش من ملتكم؟ أنتوا ليه عزلتوا نفسكم عن المقادير العليا؟ ليس الأمر أن نخرج من القرية أو نعود إليها. ليه؟ لأن الله قد يشاء غير هذين الأمرين. إن يشاء يعق قوتكم أن تخرجوا، إما بضعفكم وإما إنه يسلط عليكم حاجة ما تحركوش أنتوا اللي موجودين، ونبقى لا خرجنا من القرية ولا يعودنا. إذا أنت أيها الحارس أيها العابد ما تفتكش على القوة العليا بأنك تردد بين أمرين لله ثالث فيهما. أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين، يعني كارهين لإيه؟ لأنكم تخرجوني أو نعود في ملتنا. قد افترينا على الله. ليه؟ ضيقنا مطاق قدرته وطلاقتها. ليه؟ أم قال لك لأن فيه شيء ثاني يشهد يشاءه الله بأن لا نخرج ولا إيه؟ ولا نعود في الملة. قد افترينا على الله كذبا. ما هو الكذب؟ إن عدنا في ملتنا. يقول لأن إحنا أنتوا عملتوها أمرين اثنين وربنا عنده ثالث. وربنا عنده إيه؟ قد افترينا على الله كذبا. افترينا؟ افترينا كذب؟ قال لك لأن ما هو الكذب؟ الكذب أن تقول كلاما غير واقع. تقول قضية مش حصل يبقى ده كذب. لكن يجوز انك انت قلتها على مقتضى علمك، ده يبقى مقتضى كذب. لكن ان كنت عارف الحقيقة وبعدين قلت غيرها تبقى ده افتراء كذب. افتراء ايه؟ كذب. ولذلك شوف بقى قال الحق سبحانه وتعالى من الله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول إيه؟ الله. إنك فتتك على إنك. طب والله يعلم إنك لرسول. يبقى هم متفقين مع مين؟ مع الله. طب مثلا هم قالوا إنك لرسول والله يعلم أنك رسول والله يشهد إن المنافقين كاتبون. ليه في القضية؟ مش كذبين لأن القضية اللي قالوها هي اللي عند ربنا ولا لا؟ أم أنك لا ولم يكذبوا في إنك لرسول الله، إنما كذبوا في الشهود أن قالوا نشهد، ده هم ما شهدوش لأن الشهادة أن يوطئ ما في القلب ما على اللسان. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. طب نجانا الله من الأدب لأنهم كانوا إيه؟ أما قال لك يعني اختيارنا ما ردناش ليه؟ اختيارنا إيه؟ ما ردناش ليه؟ وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله. ربنا وسع كل شيء علما. برضو أعطى طلاقة الكبرى لله. ألم يقل رسول الله إن القلوب بين أسبوعين من أصابع الله؟ مش كده النبي قال كده؟ طب سيدنا ابراهيم ما قالش ايه؟ ما قالش ويجنبني وبني ان نعبد الاصنام. يبقى ابراهيم ابو الانبياء والرسول يقول واجنبني، ما قالش واجنبنا عشان تبقى مداريه، واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. قال لك صلاه القدره من الله. هو من امر الرسول يعني ايه؟ يبقى اذا اسمها ايه؟ احترام لطلاقه قدره الحق. وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله. ربنا إننا نعود فيه ولكن الله لا يشاء لمعصوم أن يعود. كده جت ولا لا؟ وسع ربنا كل شيء على الله توكل. إيه كلمة على الله توكلنا قال إيه؟ وقال لك هم بقوتهم وبجبروتهم أنتم من اثنين. يعني خرجكم من القرية يا تعودوا في ايه؟ في ملتنا. العودة في ملتنا ده عندنا في اختيارنا ما نعودش، انما الاخراج يعملوا ايه؟ يبقى هنا هو اللي ايه؟ يتولاك. على الله توكلنا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. افتح ماذا الفتح يعني. احنا نسمع كلمة افتح ولا فتح ولا فتح ولا اي حاجة نفهم ان في شيء مغلوب مش كده او مشكل. فان كان في المحسات يبقى مغلوب الباب مسكون او الغلق مقفول الابن مقفوله. فالفتح نعمل ايه؟ نزيل الاغلاق اللي هي الاسلام دي نكسب او الاشكال هذا الفتح. فقد يكون فتحا بعلم يعني ربنا فتح زي ما تقول ربنا فتح عليه مش في باب وفي مش عارف ده الفتح الاس. يبقى الفتح الاس بنعمل ايه؟ بنشيل الاغلاق الاشكال اللي عليه. في لوط نظير في القرآن سيدنا يوسف لما أعطى الإخوات الحد وادهم الحاجات اللي هم كانوا جايبينها ثمن ورجعوا إخوة يوسف لأبوه بالإيه؟ بالأشياء اللي جابوها من عند يوسف. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير. كلمة ولما فتحوا متاعهم يبقى المتاع يعني إيه؟ الحاجات اللي كانوا حاطين فيها إيه؟ أشياءهم لما فتحوها كده الشرط هتجيب من الطعام الحاجات بقى دي وجدوها. فيبقى معنى فتحوا يعني إيه؟ ولما فتحوا متاعهم فتح إيه ولا لا؟ فتح حسين. ويقول الحق سبحانه وتعالى وسيق الذين كفروا الى جهنم زمر حتى اذا جاءوها فتح الدين فوسيق الذين ايه اتقوا ربهم الى الجنة حتى اذا جاءوها ايه وفتح حد ايه يبقى فيه فتح مدام فيه ابواب يبقى فتح ايه فتح حسن. فالفتح حيسألك وقد يكون فتح علم او فتح خير. فتح علم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم إنما نحن مستهزئون. الله إيه بعدين يجوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجكم به أنتم بتقولوا لهم الحاجة اللي مكتوب عليكم من أهل الكتاب. يبقى ده فتح إيه؟ فتح علم. ربنا افتح بيننا وبين ايه بين قومنا بالحق. طيب الفتح العلم دي برضو مقابل فتح خير. لما ربنا يقول ايه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها ولو ان اهل القرى امنوا ايه واتقوا لفتحنا عليهم بركات من الايه من السماء والايه والارض. بس فتحنا عليهم بركات من السماء والايه والارض. من السماء يعني المطر وده بيجي من اعلى ولا لا وهو سبب في مين اللي بيجي من الاسفل يبقى كله من ايه الى الاعلى. والفتح ايضا بمعنى ازالة اشكال في قضية بين خصمين. في اليمن لحد دلوقتي بيسمى القاضي الذي يحكم في قضايا الناس اسمه ايه الفاتح. يسموه ايه الفاتح ليه؟ لانه بيزيل الايه بيزيل الاشكالات. وقد يكون بمعنى الايه النصر. وكانوا من قبل يستفتحون به على الذين كفروا ينتصرون بهذا على الايه ومنها هذه. فاصلح الامر يبقى ايه هنا ربنا الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق يا ربي بيننا وبين ايه قومنا بالايه بالحق بنصر الايمان وهزيمه مين وهزيمه وانت خير الفاتحين لان مالكش يعود. وقال الملأ الذين كفروا من قوم لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون. يقولون لئن الملأ ده بيقول ليه؟ طب ده بيقول للذين امنوا ولا للذين كفروا؟ يقول لك للذين كفروا لازم نرد عليهم ايه؟ الرقمه التحيز الى الايمان. فقال لك الحق احسن دول ايه ده؟ يا امن رقيين وبعدين استهدفوا الملأ والكبراء يفضلوا في الميدان لايه؟ لوحده. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون. لئن ان كان بالشرط ولا بالخسر؟ ان لئن اتبعتم شعيبا ساعة ما تشوف اللام دي انت الالام هي دي لقد ارسلنا يبقى في خسر ولا لا خسر؟ لئن اتبعتم شعيبا يبقى في قسم غلت عليه اللام وفي ان الشرطين. القسم يحتاج الى ايه؟ الى جواب. والله ان فعلت كذا لا يكونن كذا. مش ده الجواب بتاعه؟ ان فعلت كذا لا يكونن ايه؟ والله لا اضربن. يبقى ده جواب القسم ولا ايه؟ طب فاذا جاء شرط اي الجواب رافع. ان كنت اكرمتك ولا ان كنت لا اكرمنك. اللام عايز جواب. وإن الشرطية عايز إيه؟ جواب. أم قال لك لكن لما يوجد شرط القسم نقوم نجيب المتقدم منه. نجيب مين؟ والله لئن ذاكرت لتنجحن. نبقى نجيب مين؟ نجيب المتقدم. وهو يبني على الإيه؟ الجواب الشرط. لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لإيه؟ لخاسرون. طب ليه خسرون يا سيدي؟ قال لك هتخسروا بقى كنت بتصفقوا الكيل وبتعملوا كذا وبتسوا بالارض بتاعت القوي ياخد منها بضعيف وانتم مرتبطين بملعب وعلى كيفكم انتوا ايه؟ هتخسروا ولا لا؟ اي الخساره اللي في نظر مين؟ في نظر المنحاز. لانه لما ما يتزودش يصفق الكيل هينقص منه الدفع ولما ما يقعدش يسرق من الناس هينقص منه الدخ ولما يقول لي يرتشيش يبقى ينقص منه الدخ يبقى هيخسروا ولا ما يخسروش؟ انكم اذا لخاسروا. فاخذتهم الرجفه باصرار بقى. والرجفه من الهزه العنيفه التي ترج الانسان ايه؟ رجا غير اختياري. فاصبحوا في دارهم جاسمين. احنا قلنا جاسمين يعني قاعدين على مكافأة. ادي اول على مكافأة. ولا حراك بهم ميتين وفي هيئة الزلة لان في واحد يموت وهو على كده يبقى يعلق على كده دليل يعني اتخذ كده وهو ايه دليل ده لايه معناها عايز يقول لك ايه؟ انه ساعة اخذ استدرك كل مخالفاته للرسول وقعد يربط نفسه وقعد يعمل مش عارف ايه فارقها يعني منكسر ما خدتش القبعه والاستكبار وهو جاي من ليه؟ لان الانسان تمر عليه لحظه ما يقدرش يكسب نفسه فيها. ولذلك لما يكون واحد ظلم وطغى ومش عارف ايه وخد من ده وخد من ده وبعدين يجي يعني يموت ساعه ما يجي يموت ويلاقي المساله بقى ما فيش يقول هات فلان والله انا خدت منه كذا خد يا ابني سامحني مش عارف ايه وسمع. اذا في اللحظه التي يكذب فيها ولذلك يسموها اللحظه التي يؤمن فيها الفاجر. انما الايمان ينفع مع الشرك. فاخذتهم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كان لم يغنوا فيها. كان لم يغنوا غني في المكان اقام به. فلما بقوا جاسمين وخلت منهم الديار كأنهم ولا كان حد هنا. كأنهم ولا كان حد ايه؟ ولا حد هنا. كأن لم يغنوا فيها. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. مش قال لئن سمعتم شعيبا احنا كنا اللي خاسرون. فربنا قال لا انتوا اللي حد ايه؟ انتوا اللي فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. كلمة فكيف آسى تعجبك أن يحزن على القوم الكافرين. فكأن المنظر العاطفي الإنساني لما تشوفه كده يصعب عليك. بس هو رد هذه بالإيمان. طب وانا ازعل على دول ليه؟ طب ما انا يا ما قلت لهم اعملوا كذا ويا ما اعملوا كذا ويا ما اعملوا كذا ويا ما ما اعملوا، يبقى دول ما يصعش ان انا ايه؟ ان اسى عليهم ولا يغلى عليهم. الذين كذبوا شعيبا كان لم يغلوا كان خلص منهم الثياب كانهم لم يكونوا ايه؟ لم يكونوا فيها. الذين كذبوا شعيبا الذين كذبوا شعيبا كان لم يغلوا فيها وكانوا قاصرين. لا، أن الذين كذبوا شعيبا كانوا كفوا برضه، أن الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الايه؟ كانوا هم الخاسرين. فتولى سبه وقال للقوم لقد أبلغتكم رسالة، أنا ما قصرت في مهمتي، أبلغتكم رسالاتي التي تلقيتها من الله. وإحنا قلنا رسالاتي إذا جمعت يبقى المقصود منها ايه؟ رسالته ورسالة الأمور اللي كانت للرسل اللي قبله ولا حصلش فيها نسخ ولا تغيير، أو رسالته أي في كل أمر. ليه؟ لأن كل ما يجي في أي في أي يوم أخر يبلغ لهم أن استلمت رسالة من الله النهاردة. مش استنى لما استلم كل الرسالات وكل النجوم من الله وبعدين قال لهم عليها تبقى حاجة واحدة، لا، كل ما إيه يجي له نجم من النجوم إيه يبلغ. أو أن لكل خير إيه رسالة ولكل شر رسالة. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي. مش بس اختصرت على البلاغ وأعدت أنصح، والبلاغ غير النصر، ساعة ما تبلغ بلغت وانتهيت، إنما النصر الإلحاح عليهم في أن يسوبوا إلى إيه؟ إلى رزق. ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. يبقى أنتم بحال يؤثر يعني، انما بس ايماني يمنعني ان انا لانني ما قصرت في ايه؟ في حق. وما ارسلنا في قرية من نبي الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعله يضطرون. احنا قلنا القرية اما ايه؟ بلد الجامع لايه؟ لكل مصالح الحياة. ولذلك وقم من قرية كانت مش عارف ايه، ضرب الله مثلا قرية كانت ايه كلها ايه اخذ اللي هو ايه التجمع. وما ارسلنا في قرية من نبي اي نبي الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. اخذنا ما ارسلنا في قرية من نبي الا اخذنا اهلها بالبأساء. طب نقول البأساء والضراء ليه؟ يعني لما يكذبوا لما ايه؟ ايه البأساء وايه الضرار؟ البأساء هي المصيبة تصيب الانسان في خارج عن ذاته، مال يضيع، تجارة تروح، بيت يتهد، بضاعة تتحرق. المصيبة تصيب الانسان في ايه؟ في خارج عن نفسه. انما الضراء المصيبة التي تصيب الانسان في ذاته وايه؟ ونفسه. لعلهم يتضرعون. طيب يجي لهم البأساء والضراء عشان ايه؟ اما قال لك لان ما دام انت في الرخاء تنسى الله، فكان واجب في الضراء يبقى ايه؟ وهو ده اللي بيحصل. واذا مس الانسان ايه؟ دعانا لجنب الشرطة، يبقى كان الاصول ان ساعة ما تمس الضراء ربنا عامل الضراء بايه؟ منبه عشان تفتكر ان ليك رب. إما تفتكر إن رب اللحظة دي ربنا أما يجيب المضطرة، فإذا صنع معك هذا يمكن في إيه؟ تسوم إلى رزق وتقول الإله الذي لم أجد مفزعا إلا هو، ما يصحش أن إيه؟ أنساه. وكأن الحق سبحانه وتعالى حينما قال فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، فكأن الله يطلبه إن بأس لما فيه ولا ضراء نعمل إيه؟ لا نعتقد اننا نعيش في الحياة وحدنا، نعيش في الحياة بالاسباب المخلوقة لله، بل نعيش بالمسبب وهو الله. فالذي عدت عليه الاسباب وتعبته يروح لمين؟ يروح للمسبب. لعلهم يتضرعون. الآية الثانية قال ولكن كسب ايه قلوبهم. طب وبعدين اسيبناهم في السراء والضراء كده؟ قال لا، يعني جاي السراء والضراء دي عشان الفتهم الى الله، فاذا لم يلتفتوا الى الله يقول لهم ما انتش اهل بقى للحكايه دي، اقوم انا ابدل مكانه السيئه الحسنه. ما كانوش يتضرعوا ثم بدلوا مكانه السيئه الحسنه الجن ونزلهم عافية ونزلهم غيرة ونزلهم مش عارف ايه ونزلهم ايه الله عفوا ليه؟ قال لك لان الحق اذا اراد ان يأخذ جبارا اخذ عزيز المقتدر لازم يمهل له ويرخيه لله علشان يروح يعمل فرعون، عشان لما يجي ياخذه يبقى اخذه منين؟ يبقى وقعه من هيش العاش من فوق، مش يوقعوا زي ما قلنا من على الحصيرة، لا يكبروا كبروا كبروا كده عشان لما يجي ياخده ايه ياخده بقى نفس عزيز مقتدر. وإلا لو كان هو صغير كده وقعد على حصيرة ما نقدرش نوقع اللي قاعد على الحصيرة، هنعمل له ايه دي؟ انما نقول له اقعد على كرسي يطلع فوق الدور الثاني الدور الثالث الرابع، اعمل عليه قوي عشان لما ينزل على دور ايه انا الجزء. ثم بدلنا مكان السيئة بقى بعد ما اخذناهم بالبأساء والضراء كان القصد منها ايه؟ نلفتهم الى من؟ نلفتهم الى الله. ما التفتوش نقول لهم لا بقى الحكاية لا مش كده، ايه احنا اسب لكم البأساء والضراء، لا احنا هنيجي بقى السراء ونديلكم العافية ونديلكم الصحة ونديلكم اللي انتم عايزينه ونخليكم صفر. حتى اذا عصوا، وعصوا يعني ايه كسروا، وبقى عندهم خير كبير قوي. ولذلك لما النبي يقول ايه قصوا الشارب واعفوا يعني كبروها وسيبوها كده، يبقى حتى عفوا يعني حتى ايه كسروا عددا كسروا قوة كسروا جيلا، علشان لما يجي ياخدهم بقى يبقى الاخذ ايه اخذ عزيز ايه مقتدر، ما استطرش على نظر عافية يعني لا يسيبهم لما يبقى بقى للمقدار قوي حتى عفوا. طب ايه اللي خلاهم يعني لما جات لهم البأساء والضراء ما يلتفتوا لا ولا يتضرعوا الى الله؟ يقول لك دي مساله كونيه، سنن كونيه. ما هو بس انا السراء والضراء وناس كتير بيجي لهم مصيبه وناس بيجي لهم مش عارف ايه وناس بيجي لهم، طبعا بتمشي مساله طبيعيه مش لان في اله بيعمل او بيسال. لا حتى عفوا وقالوا قد مس اباءنا السراء والضراء فاخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. يعني بعد ما ايه؟ بعد ما عصوا خطروا، وبعد ما قالهم جاء، وبعد ما قالهم سلطان، وبعد ما قال وهم لا ايه؟ وهم لا يشعرون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عصوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. وبينا في هذه الآية أن الحق سبحانه وتعالى بعد أن تكلم على خلافة الإنسان في الأرض وأنه أمده بكل ما تقوم به حياته وأمده بالقيم بواسطة مناهج السماء، ذكر الحق المنهج من ناحية ما أحل ومن ناحية ما حرم، فكانوا يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله، فبين لهم الحق أن الذي خلق الخلق عالم بما يصلحهم فأحله وعالم بما يفسدهم فحرمه، فليس لكم أن تقترحوا على الله حلالا ولا حراما. وقلنا إن بعض المشككين في منهج الله يقولون إذا كان الله قد أحل شيئا وحرم شيئا فلماذا خلقه؟ نقول له مجرد الخلق لحكمة غير أن تتناوله، فهو مخلوق لمهمة وإن لم تكن مباشرة لك. بنزين أنا أكله ولكنه مخلوق لمهمة أن يوجد طاقة. هذه الطاقة يا رب. ولكن أنشربه؟ لا نشربه. الخنزير مخلوق لحكمة لا نعلمها نحن، وإنما يعلمها من خلق، لأنه من الجائز أن يكون أداة لالتقاط المكروبات التي تنشأ من عفن الناس في استعمال حياته. إذن فكل شيء مخلوق لحكمة، فلا تخرج أنت حكمة الأشياء عن غير مراد خالقها. وقلنا إن صانع الصنعة هو الذي يحدد مقوم القوة لها، ونحن نعلم أن أدوات الوقود كثيرة، بنزين ركن واحد بل السيارة، بنزين ركن الاثنين للسيارة، سولار. فإذا أخذت وقود مكنة إلى وقود مكنة أخرى أكتبها أو لم تكن. كذلك صنع الله الإنسان وخلقه فقال هذا يصلح لك مباشرة، وهذا مخلوق ليخدمك خدمة غير مباشرة، فدعه في مكانه. وبعد ذلك عرض الحق سبحانه وتعالى مواقف الجنة ومواقف النار ومواقف أصحاب الأعراف الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم. فبعد أن بين المنهج كله أراد أن يبين أن ذلك ليس معنى نظريا وإنما هو واقع كوني أيضا. ففرق بين الشيء يقال نظرا وبين الشيء يقع واقعا. فقص علينا قصص الأنبياء حين أرسلهم لأقوامهم، فمن كذب أخذه الله أخذ عزيز مقتدر بواقع يشهده الجميع. فذكر نوحا مع قومه، وذكر إلى عاد أخاهم هودا، وذكر وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى مدين أخاهم شعيبا، وإلى قوم لوط، وبين ما حدث للمؤمنين بالنجاة وما حدث للكافرين بالعطب والإهلال. الحق سبحانه وتعالى يقول إنني أخذ الناس بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. لماذا؟ لأن الإنسان مخلوق أفاض الله عليه من صفات جلاله وجماله الشيء الكثير، فالله قوي وأعطى الإنسان من قوته، فالله غني وأعطى الإنسان من غناه، الله حكيم وأعطى الإنسان من حكمته، الله عليم وأعطى الإنسان من علمه. وإذا أردت أن تستوعب ما يقربك إلى كمال العلم في الله فانظر ما علمه لكل خلق الله، ومع ذلك علمهم ناقص ويردون إلى العلم الذاتي في الحق سبحانه وتعالى. ربما غر الإنسان بأن الأسباب تستجيب له، فهو يحرص ويبذر ويروي، وإذا بالأرض تعطيه كلها، وهو يصنع الشيء فيستجيب له. كل ذلك قد يغريه بذاتية فيه بأنها استجابت لذاتيته. نقول له لا، اذكر من زللها لك. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ساعة ما يجد الأسباب كده مواتية له وعايز أقوم بمجرد إرادة أن أقوم أقوم، وبمجرد إرادة أن أضرب واحد ألم أضربه، وبمجرد أنني أشتم واحد أشتمه. الله، الأبعاد اللي فيها من الهد خاضعة لمرادك. فإذا كانت أبعادك خاضعة لمرادك أنت وأنت مخلوق، فكيف لا يكون الكون كله مرادا للخلق بالإرادة؟ فإذا الإنسان استغنى بالأسباب يوم الله يريد أن يلفته إليه، فالقادر الذي كان بخطوته يبحث يطلب الله منه القدرة بالمرض، فيمد يده ليساعده إنسان على القيام، والذي اعتز بشيء يدله الله بأشياء. لماذا؟ حتى يلفته إلى المسبب فلا يسكن بالأسباب. والحق سبحانه وتعالى يدع لنا في كونه عجائب. العالم الذي تقدم الآن تقدما فضائيا واسعا واستطاع أن يكتشف من أسرار كون الله ما شاء، يصنع الله لهم أشياء تدلهم على انهم لا يزالون عاجزين. فبعد ان تكتمل لهم الاشياء خطأ واحد يفسد الآلة ويحطمها. زوبعة او اعصار يقوم فيدمر كل شيء. حريق هائل، طوفان، ما هذه الاشياء؟ أيريد الله بكونه فسادا وقد خلقه بالصلاح؟ لا، إنه يريد أن لا نغتر بما أوتينا من أسباب. فالذين عملوا الرادار عشان يبين لهم الحدث قبل ما يقع، يوم ربنا يفاجئهم بأشياء ليقول لهم أين رادارهم، يفاجئون. إذن فالأخذ بالبأساء والأخذ بالضراء سنة كونية ليظل الإنسان فاهما وعالما أنه خليفة في الأرض لله، وفساده أن يعلم أنه أصيل في الكون. فلو كنت أصيلا في الكون فحافظ على نفسك في الكون ولا تفارقه بالموت، وإن كنت أصيلا في الكون فذلل الكون لمراجعتك. لا، فيه طبائع في الكون تتمرد عليه ولا تقدرش عليها أبدا. مفاعل ينفجر كده بعد احكامهم وضبطهم. ليه؟ ليدل على ان طلاقة القدرة يد الله فوق ايديهم. اذا فاخذ الناس بالبأساء والضراء وبالشر الذي يقول انه شر، انما هو طلب اعتدال للانسان الخليفة حتى اذا اخترت يرده الله سبحانه وتعالى من الاسباب الى الايه؟ المسبب. وقلنا ان الله اخذ القوم بالبأساء وبالضراء، وبينا ان البأساء هي التي تصيب الانسان في غير ذاته، مال يضيع، ولد يفقد، بيت يهدم، اشياء تصيب الانسان في غيره. والضراء اشياء تصيب الانسان في ذاته، فناخذها في ذاته وفي غير ايه؟ ليه؟ ام قال لك لنسلب منهم قبهة الكبرياء فلا يجدون ملجأ إلا أن يخضعوا لرب الأرض والسماء، يرجعوا ثاني. إذا أخذناهم بالبأساء والضراء ليه؟ علشان يتضرعوا إلى الله. ومعنى التضرع إظهار الذل لله، ومعنى إظهار الذل نبذ قوتنا في الأسباب. فإذا لم نجد فيهم هذا وقالوا لا، البأساء والضراء سنن كونية وقد تأتي للناس، نقوم نقول له صحيح البأساء والضراء سنن كونية من مكون أعلى من الكون، من مكون أعلى من الكون. فإذا لم يؤخذوا بالبأساء والضراء يأخذهم الله بالنعماء. معقول أنه يأخذ بالبأساء والضراء إنما يأخذ بالنعماء؟ ونقول يأخذ بالنعماء. وذكرنا الآية فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. دول بقى عملوا ايه؟ بقوا فائدين عن منهج السماء. يقول لهم طيب الله يريد أن ينتقم منكم انتقاما يناسب جرمكم، ولو أنه أخذكم على حالكم هذا المتواضع تبقى الضربة مش قوية. إما متى تكون الضربة قوية؟ أن يوسع عليهم في كل شيء حتى إذا ما سلب منهم تبقى الضربة ايه؟ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. وإحنا كنا قلنا تعبير زمان لما واحد يحب يوقع واحد ما يوقعوش من على الحصيرة، إنما يوقعوا من حاجة ايه؟ فربنا يدينهم. وقد دلت وطائع الحياة على هذا، كل ظالم وجبار في الأرض يعطيه الله العلو ويعطيه الطغيان ويمد له في هذه الأسماء، ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر ولو بواسطة حارسه. إذن ثم بدلنا مكان السيئة التي لم تجعلهم يتضرعون إلى الله الحسنة حتى كثرت عليهم الحسنات، وبعدين يأخذهم إيه؟ وقالوا قد مس آباءنا الضراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. الإنسان قد يضبط أشياء تعلمه بواقع الشر في مستقبله، زي ما قلنا الرادار يكشف لنا الإيه؟ المسألة قبل إيه؟ متى. فلما يقول وهم لا يشعرون يعني إيه؟ يعني ما عندهوش حساب ولا مقاييس تدلهم على ان شرا يحيط بهم. هم عملوا كده ولا ما عملوش؟ ما عملوش. نقوم نقول له يا اخي ده انت لو نظرت الى هذه المساله لوجدت الانسان بعقله وفكره غير الممنهج لمنهج الله اقل من الحيوانات. ليه؟ لان الحيوان تبين من واقع الاحداث ان الحيوان في بلد يحصل فيها الزلزال يكون اول خارج من هذه البلاد قبل ما يحدث الزلزال. والانسان ايه؟ ما يلتفتش. ده بيجري ليه؟ الحيوانات دي بتجري ليه من البلد؟ ما يلتفتش لها. ليه؟ عشان تتمكن الطرد. فيبقى الحمار عمال يجري يجري يجري علشان ايه؟ يغادر مكان الزلزال. فاي احساس واي استشعار بهذا؟ انه استشعار غرضي خلقه ربه لانه سلب منه التعقل فاعطاه حكمه الغرائز. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. امنوا اي بالموجد الاعلى، واتقوا يعني اتبعوا منهجه امرا ونهيا. ولما يتبع منهج الله امرا ونهيا تسلم آلتهم. ليه؟ لان كما قلنا ان الصانع من البشر حين يصنع آلة من الآلات توجد الغاية من الآلة قبل أن يبتكر. عايزين آلة نرسل بها، عايزين آلة تجيب لنا تلفزيون، عايزين آلة. إذا بيوضع الغاية قبل ما يعمل، ويعمل العملية لتحقق مين؟ لتحقق الغاية. ولكن أيتركك تستعمل الآلة كما تحب ولا كما وضع لها كتالوج؟ افعل فيها كذا ولا تفعل فيها كذا، حطها على قلت قد كده، دور على قد كده. الله اذا صانع الصنعة هو الذي يضع ايه؟ قانون صيانتها ومنهج استبقائها لتؤدي مهمتها. وما دام احد لم يدعي انه خلق الانسان فاتركوا رب الانسان ليبقى منهج صيانة الانسان. حق سبحانه وتعالى قال لو امن واتقوا تجيلهم بركات من السماء والارض. طب بركات السماء زي ايه مثلا؟ ان اردتها مادية فنقول المطر الذي ينزل من اعلى، وبركات الارض ايه؟ النبات. كان الاول يفهم انه المطر بس من السماء والزرع من الارض. دلوقتي الارض بتخرج ايه؟ بتخرج اسرارها وبتخرج كنازها وبنستنبط منها الكماليات المرادة في الايه؟ المرادة في الحياة. بركات. وما معنى البركة؟ البركة هو أن يعطي الموجود فوق ما يتطلبه حجمه. يعني واحد مرتبه 20 جنيه، تلتقي تلاقي صاحب 20 جنيه عايش ومعيش ولاد ومبسوطين وفي سعادة وما فيش رزق أبدا. تقوم تقول إيه ده عايش إزاي ده؟ قل لك والله ده أصلها بركة بقى. أصلها إيه؟ بركة. إحنا بنقول إنها بركة لكن لها تفسير ثاني. البركة لها تفسير ايه؟ لان الناس دائما كما قلنا سابقا ينظرون في وارداتهم الى ايه؟ الى رزق الايجاب، ويغفلون رزق السلب. ايه رزق الايجاب وايه رزق السلب؟ رزق الايجاب انه يخلي دخلك 100 جنيه، ورزق السلب انه يخلي دخلك 50 بس يسلب عنك مصارف 100. تطلع ببركه، تدخل زي ما قلنا البيت فتقول لك الام الولد عنده حراره وتعبان ومن العصر مش عارف ايه، فيدخل الله الاطمئنان على قلبك لان ملك جاي من حلال تعبان فيه. ما انتش مختلسه، ما انتش مكتشف، ما انتش مقبل في عملك. يوم الله يدخل ذلك بالامان على قلبك فتقول لها اعطيه قرص سبرين وكوبايه شاي. فتروح تعطيه قرص سبرين وكوبايه شاي وينتهي الايه؟ وواحد اخذ ما له سلبا ونهبا واختلاقا وتلصقا. ساعة ما تقول له كده ان شاء تقول يا ترى ايه؟ حمى شوقيه، حمى نكتيه، الود ياخذ الود ويسمي رايح على مين؟ على الزكاة ويقعد يصرف له 50-60 جنيه وقد يدخلونه في متاهة الأشعة والتحليل ومش عارف ايه. ليه؟ لأن الله نزع البركة من الدخل الكثير فصار قليلا، وأعطى البركة للدخل القليل فصار تدخل زي ما قلنا. تلاقي قماش كويس كده، فانت راجل من الحل بتاخد بعلقك ومش عارف ايه، ولا بتختلف ولا بتعمل حاجه، وراجل عجبك في السوق متر قماش كده للست ب50 قرش، تقوم تاخد الفستان وتدخل. البركه تعمل ايه بقى؟ ساعه ما يدخل الفستان يدخل بقبهه القبول على الزوجه، فتقول له الله ما يحرمنا منك، ايه ذوقك الحلو ده؟ ايه اللي مش عارف ايه؟ وواحد ثاني قايل يروح يجيبه ب5 جنيه، الله يدخله بحسة الرد، تقول له ايه؟ خد وانا البس دي، يبقى ده ب3 جنيه، هذا هو. يبقى بركات من السماء والارض، ان الحق سبحانه وتعالى يعطي من القليل الايه؟ ويمحق الكثير. ولذلك تم الزكاة، مع ان الزكاة في ظاهرها نقص ولا لا؟ انت عندك 100 جنيه، طلعت زكاتها 2.5، بقوا 97 وايه؟ ونص، نقص ولا زاد؟ طب والربح حطيت 100 خدت 110 بقوا 100 وايه؟ فسمى الله النقص في الاولى نماء وزكاة، وسمى الزيادة في الثانية محقا وتحتها. هو اللي يعمل، هو القابض الايه؟ قابض البصر. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والايه؟ والارض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إذا الآلة التي تأتي بها لتنتفع بها في مجالات الحياة، لو أنك احترمت قانون الصيانة مع الكتالوج، وكل ما حد يعمل حاجة تقول له طب شوف الكتالوج إيه؟ هي تعمل إيه؟ هي تدور إزاي؟ الكتالوج مش شاطر، الآلة تؤدي مهمتها ولا ما تؤديش؟ طب وإن كانت المسألة بقى من غير منهج ومن غير كتالوج؟ تستلزم وتنتهي. كذلك لو ان الانسان اخذ قانون صيانته من خالقه لاستقامت له كل الايه؟ استقامت له كل القانون، ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. اذا فالاخذ ليس عمليه جبروت من الخالق، وانما هي عمليه ايه؟ عداله. ليه؟ قال لك لان الله لو لم يؤاخذ المفسدين ماذا يقول غير المفسدين؟ يقول طب ما احنا استوينا، احنا والمفسدين والحاله ماشيه كويسه قوي، يقوم يغري غير المفسد بان ايه؟ ويدي لنفسه راحتها وشهواتها ما دام الحكايه واحده، انما لازم يكون ايه؟ ياخذهم الله بما كانوا ايه؟ يكسبون. وقلنا كان القياس نقول بما كانوا يكتسبون، لان مساله الحرام بتتطلب انفعالات شكل. ضربنا مثل زمان ان انسان قاعد كده قدام اهله وقدام بناته وبيبص لهم على شكل جميل كده وبتاع مبسوط ويملعينه منه، طب افرض انها اجنبيه وقاعده وهو عايز يبص لها عشان يتمتع بحسنها، ماذا يصنع؟ شوف كم ملكه بتشتغل بقى، عايز يصنع يقول لك لا ده فلان شايفني، لا دمها هتبص لي، لا انفعالات شكل، يبقى تدل على انفعالات ولا لا؟ انما صاحب الحلال بيعمل الايه؟ بملكات ايه؟ بملكات واحده.